ومحمد هو أخو الحسن والحسين ثقة إمام قد ولد في خلافة أبي بكر الصديق وواحد الأئمة الذي غلت فيه الرافضة وأفرطت في حبه وطريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الرجال لا يفرطون ولا يفرقون يضعون العالم والإمام منزلته فلا يغلون كغلو الرافضة في آل البيت حتى جعلوا لهم شيئا من خصائص إلهية وادعى أنهم يعلمون الغيب كما قالوا في ابن الحنفية وغيره ولا كما تفعله النواصب مع أهل البيت من ذمهم وسبهم والطعن فيهم قوله عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يرد لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل مثل ما روي لعلي رضي الله عنه وهذا واضح بعد التأمل في فضائل علي في كتاب الصحابة للإمام أحمد كتاب فضائل علي للإمام النسائي وغيره من الكتب ولا يعني هذا أنه أفضل من غيره بسبب كثرة فضائله فأبو بكر أفضل منه باتفاق أهل السنة والجماعة وعمر أفضل منه باتفاق أهل السنة والجماعة وعثمان أفضل منه باتفاق المهاجرين والأنصار وقد اختلف الناس في علي فطائفة تغلو فيه كالرافضة وهم طوائف فمن الطائفة تقول لعلي في عهده أنت فكان يقول لهم من أنا يقول أنت فكان يقول لهم علي من أنا تقول أنت إلى هنا وحينئذ علي رضي الله عنه شرع في تحريقهم وكان ينشد لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وطوائف أخرى تسبه وتذمه وتشتمه وتلعنه على المنابر كالناصبة وغيرهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرأ النسمة لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية الأعمش عن عدي بن ثابت وهو شيعي عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وفضائل علي رضي الله عنه كثيرة وقد قتله ابن ملجم يقال ابن ملجم والعلماء يغيرون يقولون ابن ملجم هو الملجم والحديث عن علي رضي الله عنه يطول المقصود أن ابن الحنفية روى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد كبار الصحابة وقد أسلم صغيرا إن قلنا بصحة إسلامه الصبي والرافضة تقول لم يسلم لسنة من قط كل الصحابة رضي الله عنه الذين أسلموا لم يسلم لسنة من قط وفي بعض من أسلم بعد ذلك ولم يسبق له أنه سجد لسنة من قط فهم يريدون بذلك التلويح في الطعن في الخلفاء الثلاثة وأنه قد سجد للأصنام قلنا أن أفضل الصحابة أبو بكر بنص قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل من أفضل الناس من أحب الناس إليك قال أبو بكر الصديق قيل من النساء قال ابنته عائشة وهذا الحديث متفق على صحته وهو نص قطعي في هذا الباب وبعده عمر وبعد عمر عثمان وبعد عثمان علي رضي الله عن الصحابة أجمعين